لما بلغ 15 من عمره رأى الغنم، ثم بعد ذلك اشتغل بالتجارة. وسمعت خديجة عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، فأحبت أن ترسله في تجارتها، وفعلا أرسلته في تجارتها، فبارك الله لها في تلك التجارة، ورأى الناس منه العجب، فأخبروا خديجة بذلك فأحبته رضي الله عنها وأرضاه، ثم بعد ذلك صار الزواج. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المنائم من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرا في تربة الوهم بين الكأسين.